هو في حقيقته ليس له أثر، لكن الطائفة الأولى يقول لا تدعو، ما في فائدة، ليش تدعو؟ المكتوب بيصير، دعوت ولم تدعو. هؤلاء يقولون ادعوا، لأن الله يقول دعوني استجب لكم، مع أنه لا فرق بين الدعاء والسكوت، لا أثر للدعاء. هذا من كيسهم، تكايسوا. نعم تكايس، ما قال هم أكياس، ما قال بعض الأكياس، لا، قال تكايس، تفاعل، كما نقول تعالم، يعني أظهر الكيس وأظهر العلم وإن لم يكن من أهله. فرق بين الصيغتين. تكايس بعضهم وقال الاستغاثة بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي، يعني من أجل تحقيق الأمر ادعوني أستجب له، أم أمرتم بالدعاء فادعوا ليترتب لكم أو ليرتب لكم ثواب إجابة الأمر، امتثال الأمر، وإلا لا قيمة له. ولا فرق بين الدعاء والسكوت عند هؤلاء، ولا فرق بين كلامهم وكلام من سبقهم، من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير بحصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم كارتباط السكوت، ولا فرق، يعني لا فرق، لأن الشبهة التي قامت عند من قبلهم مؤثرة عليهم. يشترك في الشبهة الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إلا أن الأولى يقول لا تدعو، ماذا ما له قيمة، لا تدعو، عبث الدعاء، الدعاء عبث فلا تدعو. هؤلاء تكايسوا وقالوا نوفق بين النصوص ونعرف أن الأمور مقدرة ولن يتغير شيء، ومع ذلك نستجيب لأمر الله جل وعلا وندعو لمجرد امتثال الأمر. وقال الطائفة الأخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصب الله سبحانه وأمارا عقارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له، كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا ظلما أسود باردا في زمن الشتاء، فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لأنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحرام، والإزهار مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد اقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، فأضحكوا عليهم. نعم، هذه الطائفة لا شك أنهم أكيس من من قبلهم، من يقول لا تدعو ولا فائدة في الدعاء، وهم أكيس من من يقول ادعو مع أنه لا قيمة للدعاء. هؤلاء يقولون الدعاء علامة، يعني وجود الدعاء من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، مثل زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر. زوال الشمس علامة نصبت لدخول وقت صلاة الظهر، والدعاء علامة نصبت للإجابة وليس له أثر في الإجابة. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء مجرد علامة ومجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة. يقول فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. يعني أن الإجابة توجد عند الدعاء لا به، توجد عند الدعاء لا به. وهذه طريقة الأشعرية في الأسباب، طريقة الأشعرية في الأسباب أنها لا أثر لها، وإنما يوجد الأثر عند وجود السبب لا به. يقول وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل علامة على أنه يمطر. قالوا هكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب. يقول لا فرق بين المطيع والعاصي من حيث الأثر المترتب على الطاعة والمعصية، وإنما الطاعة علامة يوجد عندها الثواب لا بها، والمعصية علامة يوجد عندها العقاب لا بها. والإبصار يوجد عند البصر لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به. مثال رددناه مرارا من كتبهم، نعم، يقولون يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس، رددنا هذا المثال مرارا. لماذا؟ لأن وجود البصر لا قيمة له، لأنه سبب والسبب لا أثر له البتة. نعم يوجد المسبب عنده لا به، ولذلك تجوزوا في عقولهم المسلوبة أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. ولذلك يقول ابن القيم وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر، بل أضحكوا عليهم العقلاء. من يقول هذا الكلام؟ صورون أن يصل الحد أن يقول بهذا الكلام ناس من أذكياء العالم، ناس معدودين في من كبار الأذكياء، يقول بهذا الكلام، يقول أعمى الصين يجوز أن يرى صغار البعوض بالأندلس، يعني أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وهو أعمى. هؤلاء يقولون الأسباب لا أثر له، الدعاء لا أثر له، وجوده مثل عدمه، لكن هو علامة نصبه الله جل وعلا للدلالة على حصول المطلوب عنده لا به، أما هو بذاته لا أثر له. الكسر يحصل عند الانكسار لا به، يعني لو ألقيت زجاجة على الأرض إلقاؤك هذا لا قيمة له. الحرق يحصل عند الإحراق لا به، الإزهاق عند القتل لا به، وهكذا في سائر الأسباب عندهم، وهم بذلك يقابلون المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها، فهم على طرف نقيض. وأهل السنة وسط في المسألة بين المعتزلة والأشعرية، يرون أن الأسباب لها أثر. لا شك أن الإنسان إذا لبس أكثر من ثوب في الشتاء يدفع، ما هو مثل العريان، فالسبب له أثر لكنه لا يستقل بالتأثير، بل الله جل وعلا هو الذي جعل فيه التأثير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.